นเลย إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قام بها السماوات والأرض شهادة نزلتها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وحكمه هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال الختام وبعد فقيل لكم تحجين عنها الله من شرطه وتبوّلوا من الجنة بما قعدا ونهدها إني تذكرت والذكرى مؤلفة مجدا سيدا بأيدينا أضعناه أن نظر إلى الأجلاء في البلد تجده كفاً من مصوصاً جلحاً كم صرفت حياتنا نصرفها وبدا يملكنا شعشع ملكيه عباد الله من اعجب تعجب ان ترى امه الاسلام او ان ترى عدد مسلم من اهل الاسلام يحتفلون باعياء الصليبيين احتفالات فخمه فاما لله وهم يراجعون يحتفلون مع هذا الاحتفال لا يمد الى جميع الحي بادنى صغيره او شجره هذا من جهه ومن جهه ثانيه فانهم يحتفلون باعياد هؤلاء ويفرحون لفرحهم مع ان هؤلاء لا يجدون جهدا في تشريعنا في بلدنا في صوتنا في قهرنا في ثرواتنا يريدون ان يفعلوا بنا الافاعي يريدون ان يستقبلوا شفتنا فاما لله واما لله راجعون ثم اننا نرى بعد ذلك الهدى ان الله لا تسر بعيرا ولا قريبا لا تسر كذبا ولا كبيرا الله مصير في مشارق الارض ومغاربها لا تسر كما ذكرت ثم اننا نرى اوضاع الاخوان على اشياء الداخل تعلمون ما يحدث في ليبيا في تونس وفي حدود الجزائر الاخيره وفي غير من البلاد ما يحدث بعد ذلك في العراق وما يحدث في سوريا وما يحدث عند اخواننا في بورما وفي الإيغور وفي الهند وفي هيئة الأرض لا توسع ضربات موجعة أن نطرح في مثل هذه البروف عدد ربنا كيف نطرح ثم إذا لم نطرح في أعيان هؤلاء الذين يكتبون وسوء العذاب ولو وجدوا السبيل لأن يستقبلونا من جذورنا وأن يتبعونا من أصولنا لما تذكروا جهدا عباد الله. إن الأوضاع في بلاد أهل الإسلام في غير الخضوع، أوضاعهم أوضاع طيبة بالمقارنة مع ما هذا اتحدوا مع كثرة التوالي فيما بينهم. انظروا إلى أوروبا كيف اتحدت مع كثرة التوالي مع بلاد الدين واختلاف المجتمع واختلاف التاريخ واختلاف الأعراق واختلاف العادات واختلاف الثقافات واختلاف السياسات واختلاف الأمور الكثيرة، ومع ذلك رأوا أنهم لا بد أن يستجدوا ولا بد أن يستجدوا فكبروا واتحدوا. عباد الله، ما تفرق هؤلاء على أن يتكلم إلا حينما رأونا قد ابتعدنا عن دينا قد ابتعدنا عن مبادئنا منها، ورأوا أمة الإسلام قد تفرق الشبر بطرا قد حدثت اختلافات لجنة غرهم تفرقنا غرهم افتراقنا غرهم على اختلافنا. عباد الله، أيها الإنسان، كنا بفضل الله تعالى في الأرض ماضية ولا مازال إن شاء الله تعالى مع معرفة الأخلاق وما وضعنا الأخلاق، والله ما يذكر هذه الكلمة إلا ببعض الأخلاق. والناس إن كذبت خطاياهم فقط فسدت حياتهم على الأنماط. أيها الإنسان، خطبنا بكم بتوفيق من الله عز وجل هو غير الإنسان في خلق الألفة في خلق الموده بين اهل الاسلام بين اهل الخدمه. اردت ان اعرف عن الخدمه بخطبه الفريده فاعلموا قلوب الاسماع يا عباد الله. عباد الله، خلق الألفة وما أدراك ما الألفة، المودة، المحبة، التآلف، التعاون بين الإسلام، ما أعظمه من خلق. رأينا عدد من الفوائد فيما مضى وذكرنا جملة عجيبة وطائفة مباركة من أسباب الوصول إلى التكافؤ بهذا الخلق الرفيع الذي هو من أعظم أفضل خلق الألفة. عباد الله، أعوذ من الأسباب العظيمة التي تجعل قلوبنا إن شاء الله تعالى متألفة متحدة متحابة متوازنة بسبب تلك كلمة الله تبارك وتعالى احتمال الفضل ببعض الأمر. أن يحب العبد المسلم الفضل بالمسلمين والعلماء إلى أن أبعد هذا هو الأفضل. وقد قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تتكسوا ولا يجلس بعضكم بعضا الايات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اياكم والظن فان الظن اكذب من الجنه. يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لا تظنن بالكلمه تخرج من فيها شركه تؤمن وأن تجسد لها تحقيق كلمات عظيمة نيرات. أيها الناس، قال الحافظ ابن قريب عليه أحاله وحفظه إن سجد لأخيك استدعيك عذرا فإن تنسيه عذرا فقل لعلك عذرا لا تعلمه إن سجد الأعذار ما استطعت إلا ذلك سبيلا. كلمة سمعتها عن أخيك احملها على أعناق المحبة. تصور بلغك عن تحقيق احسنه على احسن تحقيق. لا تظنن بكلمه تخرج في اهلك سوءا وانت تجد انها بكلمه محفله الكلمه 70 عذرا ليس عذرا واحدا ليس عذرا 70 عذرا. فان اجتهدت ولم تجد له عذرا فاجتهدت وقل كنت على انك عذرا لا تعلمه. الله اكبر، هكذا كان وهكذا قال وهكذا قال وهكذا عاش. لذلك سعدوا ولكل سعدوا رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول عندنا سبب الايه الرحيمه لله تعالى وشرعه واسعه والكلمه الواحده يقولها رجلا يريد منها احدهما أعظم الباقي والمجد الآن محفظ والحجبار إنما هو بجيرة الطائر وطريقته ومذهبه وما يدافع عنه وما يدافع عنه بمثل هذا نعيش السعداء بمثل هذا نعيش متلازمين متحاسين متوازنين أقوياء أعزاء لا يريد إلا فلا هؤلاء لكننا نتعشى مثل هذه المعارف وهجرنا مثل هذه المنتجات فحصلنا من الفرقة ومن الشتات ما هو فرجة في العالمين فصعدنا وقهرنا الأعداء أيها الناس أعود أن أقول إن العبد المؤمن ينبغي أن يحمل كل الكاس على أحسن الخلق بإخوانه وبأخواته في أقواله في أفعاله في تصرفاته وما إلى ذلك وإما إذا تركنا حسن الفضل فإن فلان لا يملك لنا أحد بل إذا تركنا حسن الفضل فلعلنا أن نسلم الفضل في أنفسنا ولعلنا أن نبتغي أنفسنا ولعلنا أن نخاطب أنفسنا كما حصل للشاعر العربي المعروف السقيقان الهزلان الذي هز الناس كلهم حتى وصل الى هدف والهدف فلما ان لم يكن يهجر هاجر واستمر له وقال ان لم يهجر عباد الله ما اعطى مصطفى انه خلق ربيع ولعلنا نرجع اليه في الاخلاق باذن الرحمن الرحمن سبحانه وتعالى إذا من أعظم ما يدعو المحبة والألفة بينها احترام القوم بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات إلى أن الأمر الثالث الموسوسة لوقوعها الموسوسة أتدرون الموسوسة الموسوسة تعني التفكير على فرض المصيبة بالقول بالفعل بالمال ونحو ذلك من الوسائل من وسائل تخفيف المصيبة أخوك أعطاه المصيبة وقعت بريدة ركبه هو ركبه هو لا بد أن تغيره أن تخفف عنه أحزانه أن تخفف عنه من مصابه بكلمات رحمة الله في مدينة إلى بمعاملات رحمة مدينة بجهد بمال ونحو ذلك المواساة خلق رفيع ورفيع الشعبات ولذلك فإن الإسلام شرع لنا التعزية لأهل المصائب فتعزية أهل المصائب من شرع الله تبارك وتعالى أجل لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أمنا فهيجا رضي الله عنها وأرضاها حب الزمن حتى قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما زرت على امرأة في نساء الله صلى الله عليه وسلم تقط كما زرت على خديجة مع تجارب في الزمان لم تعش معها تحت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنها كانت تسمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر على خديجة وخديجة قد ولدت نبي الله صلى الله عليه وسلم في أعتاب الظروف وإبنه في أحد المراحل كان سببا قويا بعد لرسول الله صلى ولا أولى مع العباد وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى كلمة صدقوا هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم أولي قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيرا فقال يا أيها الناس جئتكم فقلت كذا وقال أبو بكر الصدق وولدته بنفسه وماله وولدته بنفسه وماله فهل هذا التلفون لصاحبه فهل هذا التلفون لصاحبه فوالله ما بني بعد ذلك اليوم علم الله تبارك وتعالى الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي يحفظ هذا الولد وبقي يحفظ تلك المواقف النبيله لابي بكر رضي الله عنه وارضاه ويبين انه وزاه بنفسه ووزاه بماله ووزاه بأهله وكان سدا قويا بعد الله وكان سدا قويا بعد الله للنبي صلوات الله وسلامه عليه في ظروف الحجه وفي مراحل صعبة كما أسسنا هذا الوقت أيها الأخوة الأخوة أمر تنبه له أهل الإسلام قديما وحديثا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حقق شيئا على ما يقول يوم تخلف عن غزوة تبوك وهو وقف به صلى الله عليه وسلم في أمر الله وجهره وزهره المؤمنون من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهلاك ضاقت عليه الدنيا بما رحمه أراد ملك غزوان أن يستفيد الفرصة بما بالمواساة أراد أن يقرب عنه زعما فبعث عليه رسالة وكتب إليه كتابا يقول أما بعد فإنه بلغ أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بذلك هوايا ولا وكاعا فالحق بنا بوالدك الحق لكنه وجد رجلا رجلا قويا إيمانا قال هذه أيضا من البلاء فتيمم جبل النور سليم المسؤوليه فسجرها اي حرقها رضى الله تعالى عنه وارضاه المهم هؤلاء تنبهوا الى هذا في هذه الايام كثير من دعاء الخير لا يدعو على الشرك يستفيدون فقره من المسؤوليه يستفيدون اوضاع كثير من المسلمين المسؤوليه من اجل ان يدخلوهم في دينهم من اجل ان يخرجوهم من دين الاسلام من اجل ان يرتد هؤلاء عن دين الاسلام والله تعالى المستعان يستفيدون هم امر الذي هو خلق الوفاء عباد الله الوفاء وما ادراك ما هذا الخلق وما هذه الوسيله تصنع المحبه وتنشر الالفه والموده بين المؤمنين واليهود بين اهل هذه الدين المباركه ايها الاخوه الكرام في هذا الصدق مثلا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الاداري على القرائن والمسلمين كالمهمه الكبيره او القرائن الليل الصائم النهار الساعي على الارض التي تكون فيها الوساده بالارامل الوساده بمكاتبه الوساده بالفقراء والمساجين صلى الله عليه وسلم يذكرنا ايضا او يحثنا على المواساه جهاد للمعاناه جهاد للنجاه الذين فاخروا المعين وهم ابكار قال صلى الله عليه وسلم سوف خفي جسمه وامسح على راسه واطعمه لطعامه يجد قلبه وتدرك حاجته وقال صلى الله عليه وسلم انا وكفي اليتيم هكذا في الجنه انها المواساه عباد الله فيها من نفس الكل والموده ما هو بركه بفضل الله تبارك وتعالى ايها الكرام من اعظم الاسباب التي تنشر بيننا خلق الكل والمحبه والموده ان تبذل ايها العبد المؤمن عذر اخيك اذا اعتذر عنه اخطات فقط كلنا سوف من ذا الذي نسى خطا ومن لم يخطا فقط اخطا بكلمه اخطا بعباره اخطا بتصرف اخطا بمعامله اخطا في حقه ثم جاء في اعتذار لا بد ان تقبل عذره لا بد ان يكون صبرك وانت انت الا تقبل في حقيقه وانت انت الا تحب ان يغفر الناس ذنبك وان يسامحوك في خطاك كما قال ربنا عز وجل في الصحيح ابن اسامه رضي الله عنه وارضاه مع صديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه الا تحبون ان يغفر الله لكم قال بلى والله انا نحب ان يغفر الله لنا والله غفور رحيم قال الشيخ الحكيم رحمه الله تعالى من اذكره فلم يرضى فهو الشيطان فمن منا يحب ان يكون مشاركا في الشيطان من اذكره فانه مريض فعلا جميع ذلك الدنيا في كل مناحيه مشبه من اذكره فلم يرضى فهو الشيطان هكذا نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ومن هذه الاسباب ايها الناس كيف تدعي التحليل من الحكايه نعم ان يعذبك الاخوه فيما هو حرام وبعباره رهيبه هذا امر لا مثبت حتى قال قديما قد قال من عذبك وصديق من صدرك لم تصدرك ومن ابكاك لم تضحك لابد منه، لكن لا يجب أن تكثر من الكتاب ولا يجب أن تكثر من النوم. وقد قال الأكثر قديما رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما استقصى كريم فاستقصى. الكريم يدرس ليس تتبع العطاء، ليس تتبع الاخبار، ما استقصى كريم قط تخطئ في حقه المره والمرتين، بل وعن عمر الاخر تعتد فيعلوك تقول السماء هكذا ينبغي ان يكون المؤمن ما استقصى كريم قط. ولذلك حتى العلماء خلق يعرف بالتغافل او التغافل، وهو عالم عاقل. وقد قيل بعضهم: من هو العاقل؟ فقال: الفطر المتفكر، فطر ذكي يكاد يتفكر ويتصرف كانه لم يرى، كانه لم يسمع. كثير من الامور خلق تغافل، خلق تغافل، خلق عظيم جدا به تنقل حياتنا فيما بيننا مع المعتقدين والسنة. في به تنقل حياتنا في المسائل مع أهالينا، مع أزواجنا، مع أبنائنا وبناتنا، مع زملائنا في العمل، مع أصدقائنا في الدراسة، وهكذا. خلق تغافل إلى ست حاجات تجلس، وكل هذه الآية محاضرة طويلة. خلق الله عن كثير من الأخبار: من تأخر كريم قط، الكريم لا يتأخر. ومن جميل ما قال أن بعضهم قال: استعجل ذكاءك كله لتعيش، واستعجل غباءك كله لتتعايش. ليس الغبي بسيف لقوم، لكن سيف قوم متغافل. العاقل والضعف، الفقر المتغافل. ايها الناس، التغافل من اسباب نشر الكلفه والموده والمحبه، فلا تهدي العتاب ولا تهدي الكون حبيبك رب الارض. من اعظم اهل التاريخ والمسلمين التي تطرح الله والمولى والكلفه فيما بيننا: العفو المخبث، العفو المخبث، الملامحه. اقيم بعضهم غدا نتعادى للمشورات حاجه، غدا نتعادى. قال: لا والله، بل غدا نتغافى، يأتي نتسامح. غدا نتعافى. قال: لا والله، بل غدا نتغافى، أي نتسامح. قال ربنا عز وجل: والكافرون الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زعمت أن تتعافى بعفو إلا عندك، لا تظن أنك من عفوت عن المحسن أن ذلك يكون نقصا في حق الله، بل عجزا من ذلك كما قال. ومن أغاد عن حج عن الخير إلا عزا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وحج الله تعالى. لابد أن نتعلم من اليوم إذا عرفنا، من اليوم إذا عرفنا ونضوي ما جرى بنا، فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا كما كان يجوز، فقد دخلوا وقد دخلنا، فما لنا ان نرجع الى الوجه كما كنا. الموده بالموده، والمحبه بالمحبه، والكلفه بالكلفه، مع العاشرين والمؤمنات. اقول ما سمعتم، والحمد لله الذي بدانا كلمه الصالحه. ويدفع الغضب ويكرم مثيبه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الا هو خلق وضع علمه وادى وهدى الى شيء اكبر، واشهد ان محمدا عبده المصطفى واتيه مجددا ورسوله المرتضى، ختم الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد الاحسان الاكابر، فبما يتعلق بموضوع الوحدة ومن أسباب نشر الوحدة أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حريصا كل حرص على الحفاظ على نعمة الأخوة، على رغبة الأخوة، على وجهة الأخوة. قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عبادي إخوانا كما أمركم الله. ولو اختلفنا فإننا بشر نختلف فيما بيننا، تتفاوت عقولنا في إدراك أمور الأشياء، لابد أن نختلف. ولكن لا ينبغي للاختلاف، وخاصة في المسائل الفرعية وفي المسائل الحية، لا ينبغي للاختلاف أن يوجد وجود قضية من دليل ما يكون من تاريخ علمائنا. ما زال الرسول الصدقين رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال: والله ما رايت مع اعلم من الامام الشافعي رحمه الله. اختلفنا في مساله ثم افترقنا، فلقيني يوما فاخذ بيدي وقال: اجول يا ابا موسى، الا يستحي ان يكون اخوانا وان لم يستحي في مساله، ألا يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم يستقيم في مسألة؟ هكذا كان عليه التحالف والحمام ويكون في الإسلام. رحمه الله ربنا الآن أن السلف رحمه الله تعالى كثيرا ما كانوا يختلفون في المسائل الفرعية، ومع ذلك كانوا إخوة متحالفين. تلك الاختلاف لم يفسد مودتهم وألفتهم ومحبتهم وأخوتهم. عليه حاسب الرحمة. أيها الأخوة، أبو الدرداء صحب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عن أبي الدرداء وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، قال: إني والله لأدعو 70 من إخوان في كل سنة أسميهم بأسمائهم. إنها الألفة، إنها المحبة، إنها القوة. قال ربنا عز وجل: ولولا فتتشد وتذهب ريحكم وقد تنفعنا وتشدنا وذهبت ريحنا وضعت قوتنا وتسلط علينا اعداؤنا. عباد الله، يدعو ربي الله في كل صلاه يستجزئ به اخوته الله، يستجزئ به باسمائهم رضي الله عنه وارضاه. لاجل هذا كانوا اقوياء، لاجل هذا سدوا بها وخافوا العدل على الاشياء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بل واسمع ما يقوله عبد الله ابن الامام احمد عليهما رحمه الله تعالى. سمعت ابي يقصد الامام احمد عليه رحمه الله يدعو يوما اسالك القول هذا. كم مساله قد حملها فيها الامام احمد والشافعي عليهما رحمه الله تعالى. والمسألة 10 20 أكثر من هذا بكثير. في كل واحد منهما مذهب، مذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. مع هذا ما كانوا أهدى، ما كانوا متخاصمين، ما كانوا متعادين متضاربين. اسمع إلى ما يقوله عبد الله بن أحمد. قال عليه رحمه الله عز وجل: سمعت أبي الإمام أحمد يدعو للشافعي رحمه الله في صدوده كذا وكذا سنة، سنوات سنين عددا يدعو لأهل الشافعي. مع ذلك كل سنة كثيرة ليس الاختلاف لم يجد في الوجه قضية، لم يجد في الألفة، لم يجد في المحبة، لم يجد في الأمومة فيما بينهما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا هكذا كان الأمر. وإلى الآن عباد الله، أعظم الوسائل التي تشكو كل نفس والمحبة والمودة أننا إذا أحببنا واحدة من إخواننا فإننا ينبغي أن نخبره أن نجتهد في الإخفاء. إذا أحببت أخاك فأخبره أنك تحبه. إحنا بيئة من العكس، تبغض الصبر ما تقولش تبغض تكره له بغضا بأفعال بتصرفات بإعراض بإنكار بهجر إلى آخره. لكن مجبور أن تحجب على الأسباب تدخل في نفسك وتدخل على مدرسه هذه كلمه طيبه يفكر هذا الشيطان ونسمع المرأة مخطوط والعذاب زائد والأعراض زائدة انظر إلى الله واسمح لها يقول النبي الكريم عليك أن تنصر ويتوجه إليه إذا تحدث عن الأخاء فليخبره أنه يحب الله إذا تحدث عن الأخاء فليخبره أنه يحبه والحديث رواه الله أبو داود رحمه الله تعالى في سنة أنت تقول له وهو يقول لك أحبك أحبك الله الذي أحبك إليك وأحبك إليك ولما تكون تحبك رحمه يحبك ولما تحبك في الظهور هي محبك فتكون محبتك في كثير من الله والمحبة بين يديك قوة كما أيها الأخوة بل وقال العلماء ينبغي أن تبكي على أحبك بحلقك لا تبكي دون غلو أو إقرار دون كذب او تصريح للحقائق تثني على الكتاب واهله تثني على اولاده تثني على عقله تثني على جميع احلامه تثني على صنعته تثني على ذكائه مستقبله تثني على والديه تثني على ابنائه واحفاده كل ذلك يحبه الملك فينا يحبه الناس فستتزايد المحبه بمثل هذا عباد الله ايها الاخوه لا اريد ان اؤمن عليكم اكثر من هذا فهذه الخطب ثلاث بتوفيق من ربه سبحانه وتعالى في هذا الخلق الفيء العظيم الذي هو خلق الالفه خلق الموده خلق المحبه ربي تبارك وتعالى ان يؤلف بينكم وبينها اسالك ربي تبارك وتعالى ان يجمع شرنا ان يجمع شرفنا ان يجمعنا هذا الفراق ان يؤلف بينكم وبينها ان يرزقنا القوه على اعدائنا نسالك تبارك وتعالى ان يرد امه بذلك الحق وتبدا اللهم اجعل سنه تقواك فكنا عنك خير من ذكرك انت وليها ومولاها اللهم انك تعود من الجهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء نسالك تبارك وتعالى قبل الموت التوبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه نساله جل في علاه ان يجعل بلدنا جنات آمنا مطمئنا وسائر رياض المسلمين أن يحيى بناء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وغربها أن يصبح دور ضعف المؤمنين والمؤمنات في شمس الأرض وغربها إنه خير مسؤول نسأله تبارك وتعالى أن يحيي الأمراء والمسلمين أن يرحم الأبناء والموتى المسلمين أن يمحي الكرب عن المقربين أن يرفع الهموم عن المقربين إنه خير مسؤول وصلي له وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب أبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.